ولا يجوز أن يخبر بوقوعه. نعم. قلنا من الفائدة أنه يتولى، يجوز أن يتولى الدفن غير المحرم مع وجود المحرم. نعم. تقول هذه على إطلاقها أو نقيم ما إذا كان المحرم قد طارق؟ لا، ما هو شرط، لأنه لو كان حراما ما كان هذا مانعا. النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالله إذا كان علقه على سبيل الاستحباب، لأن الحرام ما تبيح مثل هذا الشيء. لو كان حراما ما منع نزول المحرم أن يكون قد جامع. إن يختص بالمرأة ولا الرجل والمرأة المقاربة؟ لا، الظاهر أنه بالمرأة فقط. أما الرجل ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، ولأن المرأة محل الشهوة فكان الحكم يختص بها. قول النبي في الحديث السابق أو زاد عليه، لو قال أحد من زيادة الحصباء على القبر ممنوعة بهذا النص، وأن ورد في زيادتها لا يحتج بها، هو سبق لنا أن الحديث ضعيف في هذا. نعم، هذا ربما يقال إنها تدخل في هذا، لأن الحصبة مهم من تراب القبر. نعم. إذا قلنا أن عثمان ما نزل لأن خشية الشعب الزول، لماذا لم ينزل الرسول أبوه؟ ما هو بعشان عثمان، الحكم عام. لماذا رجح من لم يجامع؟ قالوا لأجل الشهوة. الرسول لماذا لم ينزل؟ الظاهر أن الرسول كان يأتي أهله. الرسول معروف بأن الله أعطاه قوة في النساء، أعطي قوة 30 رجلا. بس بنت ها؟ بنت المجهول. إيش؟ التي تعرف بنته. إيش؟ التي كانت بنته. بس هذا الرسول يشرع أشياء عاما، سواء بنته ولا ما هي بنته، ولا حتى الرسول له أجنبية، هذا ما هو بواقع من الرسول. المهم على كل حال إن هذا التعليل كما قلت لكم ما تبين لي صحته، والمعروف أن الإنسان إذا بعد عهده بالجماع أشد شوقا مما إذا قرب منه. ثم قال: باب أدب الجلوس في المقبرة والمشي فيها. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. رواه أبو داود. قال عن البراء بن عازب: في جنازة بالفتح، لأن الجنازة بالفتح اسم للميت، وبالكسر اسم للنعش عليه الميت. وقال: رجل من الأنصار، لم يبين اسمه، وقد ذكرنا قبل قليل أن تبين اسم الرجل إذا لم يتعلق بتعيينه حكم لا أهمية له. فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، يعني معناها أن القبر يحفر، ووصلوا إلى غايته لكنه ما لحد. البناء يتوقف على السماء، هذا هو الصواب. طيب، على كل حال، من بعد كلمة بعد وقبل وما أشبهها، المعروف أنها إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه فإنها تكون مبنية على الضم، ومنه قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. فإن وجد المضاف إليه فهي معربة، مثل: كذب الذين من قبلهم، من بعدهم، من بعد ما جاءتهم البينات. وإن حذف المضاف إليه ونوي لفظه فهي معربة بلا تنوين. نعم، وإن حذف المضاف إليه ولم ينوى لفظه ولا معنى فهي معربة بتنوين. كذا داود؟ ها؟ طيب، معربة بلا تنوين كما قال الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. فصار لها 4 حالات الآن، ولا مانع من إذا مر علينا مثل هذه المسائل أن نذكركم بها حتى لا تنسوا النحو. ف